الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ومن آياته Fire!

العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الآخرة وذكر الله أكبر

Mm-hmm. والمؤلمات والمؤمنين كثيرا والذاكرات وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما It is.